بسم الله الرحمن الرحيم. قصة صالح عليه السلام بعنوان ناقة ثمود. واحد بعد عاد. ورثت ثمود عادا كما ورثت عاد أمة نوح، وكانت ثمود على أثر عاد كما كانت عاد على أثر أمة نوح، وكانت أرض ثمود أيضا أرضا جميلة خضراء فيها بساتين وعيون وجنات تجري من تحتها الأنهار. وكانت ثمود كعاد في العمارة والزراعة وفي كثرة البساتين، وفاقوهم في العقل والصناعة، فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا واسعة جميلة، وينقشون في الحجارة نقوشا بديعة، وقد لان لهم الحجر بعقلهم وصناعتهم فيصنعون به ما يصنع الإنسان بالشمع. وإذا دخل الإنسان مدينتهم رأى عجبا، رأى قصورا عظيمة كالجبال كأنما بناها الجن، ورأى أزهارا جميلة في الجدران كأنما أنبتها الربيع. وقد فتح الله على ثمود بركات من السماء والأرض، وقد فتح الله على ثمود أبواب كل شيء. جادت لهم السماء بالأمطار، وجادت لهم الأرض بالنبات والأزهار، وجادت لهم البساتين بالفواكه والأثمار، وبارك الله لهم في الرزق والأعمار. اثنان كفران ثمود. ولكن كل ذلك لم يحمل ثمود على الشكر وعبادة الله تعالى، بل حملهم ذلك على الكفر والطغيان، ونسوا الله وفرحوا بما أوتوا وقالوا من أشد منا قوة، وظنوا أنهم لا يموتون ولا يخرجون من قصورهم وجناتهم أبدا، وظنوا أن الموت لا يدخل في هذه الجبال ولا يجد إليهم سبيلا. لعلهم كانوا يظنون أن أمة نوح إنما غرقت لأنها كانت في الوادي، وأن عادا إنما هلكوا لأنهم كانوا في السهل، وأنهم من الخوف والموت بمكان آمن. ثلاثة عبادة الأصنام. ولم يكفهم هذا، بل نحتوا الحجارة وعبدوا الأصنام، وصاروا يعبدون الحجارة كما كانت أمة نوح تعبدها، وكذلك عاد. إن الله قد جعلهم ملوك الحجارة، ولكنهم من جهلهم صاروا عباد الحجارة. إن الله كرمهم ورزقهم من الطيبات، ولكنهم أهانوا أنفسهم وأهانوا الإنسان. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. عجبا، إن الحجر الذي ينحتونه بأيديهم فلا يأبى ولا يعصيهم قد خضعوا له ووقعوا ساجدين. أيعبد القوي الضعيف؟ أيسجد السيد لعبده؟ ولكنهم نسوا الله فنسوا أنفسهم، وأبوا أن يعبدوا الله فأذلهم الله. أربعة صالح عليه الصلاة والسلام. وأراد الله أن يرسل إليهم رسولا، كما أرسل إلى أمة نوح وأرسل إلى عاد رسولا. إن الله لا يرضى لعباده الكفر، إن الله لا يحب الفساد في الأرض. وكان فيهم رجل اسمه صالح، ولد في بيت شريف، ونشأ على عقل وصلاح، وكان ولدا نجيبا جدا، وكان ولدا رشيدا جدا، يشير إليه الناس ويقولون هذا صالح هذا صالح. وكان للناس فيه رجاء كبير، يقولون سيكون له شأن سيكون له شأن. يرى الناس أن صالحا يكون من أشرافهم ويكون من أغنيائهم، ويرون أنه سيكون له قصر جميل وبستان كبير، ويرى أبوه أن ابنه يكسب بعقله مالا عظيما ويخرج في الناس، يخرج على فرس ووراءه الخدم فيسلم عليه الناس ويقولون هذا ابن فلان هذا ابن فلان، وكم يكون سروره إذا سمع الناس يقولون إنه سعيد جدا، إن ابنه غني جدا. ولكن الله أراد غير ذلك، إن الله أراد أن يشرفه بالنبوة ويرسله إلى قومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور. وهل فوق ذلك شرف؟ وهل فوق ذلك كرامة؟ 5. دعوة صالح. وقام صالح في قومه يقول بأعلى صوته: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان الأغنياء في شغل من الأكل والشرب، وكانوا في لهو ولعب، وكانوا يعبدون الأصنام ولا يرون إلها غيرها، فما أعجبتهم دعوة صالح. غضب أغنياء ثمود وقالوا: من هذا؟ قال الخدام: هذا صالح. قالوا: ماذا يقول؟ قالوا: يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقول إن الله يبعثكم بعد موتكم ويجزيكم، ويقول أنا رسول الله أرسلني إلى قومي. ضحك الأغنياء وقالوا: مسكين، هل يكون هذا رسولا؟ ما عنده قصر ولا بستان، وما له زرع ولا نخيل، فكيف يكون هذا رسولا؟ 6. دعاية الأغنياء. ورأى الأغنياء أن بعض الناس يميلون إلى صالح، فخافوا على رياستهم وقالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. 7. قد أخطأ ظننا. وكفر الناس بصالح ولم يؤمنوا به، ولما وعظهم صالح ومنعهم من عبادة الأصنام قالوا: يا صالح كنت ولدا نجيبا جدا، وكنت ولدا رشيدا جدا، وكنا نظن أنك ستكون من كبار الناس وأشرافهم، وكنا نظن أنك ستكون مثل فلان وفلان، فلم تكن شيئا، والذين كانوا في سنك وكانوا دونك في العقل أصبحوا رجالا كبارا، وأنت يا صالح أخذت سبيل الفقر. قد أخطأ ظننا فيك، قد خاب رجاؤنا فيك، مسكين أبوك ما نال خيرا منك، مسكينة أمك لقد ضاع تعبها فيك. سمع صالح كل هذا وتأسف على قومه، وإذا مر صالح بقومه قالوا: رحم الله أبا صالح لقد ضاع ابنه. 8. نصيحة صالح. ولم يزل صالح ينصح لقومه ويدعوهم إلى الله بحكمة ورفق، يقول: يا إخواني، أتظنون أنكم هنا إلى الأبد؟ أتظنون أنكم تسكنون في هذه القصور دائما؟ أتظنون أنكم لا تزالون في هذه البساتين والأنهار، وأنكم لا تزالون تأكلون من هذه الزروع والأشجار، وأنكم لا تزالون تنحتون من الجبال بيوتا؟ أبدا أبدا، إن ذلك لا يكون، إن ذلك لا يكون. فلماذا مات آباؤكم يا إخواني؟ كانت لهم قصور، وكانت لهم كذلك بساتين وعيون، وكانت لهم زروع ونخيل، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا يسكنون فيها، ولكن كل ذلك لم يمنعهم. ووصل إليهم ملك الموت ووجد إليهم سبيلا، كذلك تموتون أنتم أيضا ويبعثكم الله ويسألكم عن هذا النعيم. 9. ما أسألكم عليه من أجر. ويا إخواني، لماذا تفرون مني؟ ماذا تخافون؟ أنا لا أنقص من مالكم شيئا، أنا لا أطلب منكم شيئا، أنا أنصح لكم وأبلغكم رسالات ربي، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ويا إخواني، لماذا لا تطيعونني وأنا لكم ناصح أمين؟ ولماذا تطيعون الذين يظلمون الناس ويأكلون أموالهم، والذين يفجرون ويفسدون في الأرض ولا يصلحون؟ وعجز القوم ولم يجدوا على ذلك جوابا، فقالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. 10. ناقة الله. قال صالح وأي آية تريدون؟ قالوا إن كنت صادقا فأخرج لنا من هذا الجبل ناقة حاملة. وكان الناس يعلمون أن الناقة لا تلدها إلا الناقة، وأن الناقة لا تنبت من الأرض ولا تنتج من الحجر، وأيقنوا أن صالحا سيعجز وأنهم سينجحون. ولكن صالحا كان قوي الإيمان بربه، وكان يعلم أن الله على كل شيء قدير، فدعا الله صالح، وكان كما طلب الناس، خرجت من الجبل ناقة حامل وولدت، وتحير الناس ودهشوا، ولكن لم يؤمن منهم إلا واحد. 11. النوبة. قال صالح هذه ناقة الله، وهذه آية الله، سألتم فخلقها لكم بقدرته، فاحترموا هذه الناقة ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. وإن هذه الناقة تأكل في أرض الله وتشرب وتأتي وتذهب، وليس عليكم علفها وماؤها، فالعلف كثير والماء كثير. وكانت هذه الناقة كبيرة جدا وغريبة في الخلق، فكانت ماشيتهم تخافها وتنفر منها، وكانت كلما جاءت تشرب نفرت الماشية وفرت. رأى صالح ذلك فقال للناقة يوم ولماشيتكم يوم، فيوما تشرب هذه الناقة ويوما تشرب ماشيتكم. وكذلك كان، فإذا كانت نوبة الناقة ذهبت فشربت، وإذا كانت نوبة ماشية القوم ذهبت فشربت. 12. طغيان ثمود. ولكن استكبر القوم وطغوا وقالوا لماذا لا تشرب ماشيتنا كل يوم؟ وضجر الناس من هذه الناقة التي تنفر منها ماشيتهم. وكان صالح قد حذرهم من أن يهينوا هذه الناقة، ولكنهم لم يحذروا، قالوا من يقتل هذه الناقة؟ قام رجل وقال أنا، وقام الآخر وقال أنا، وذهب الشقيان وجلسا ينتظران خروج الناقة، حتى إذا خرجت الناقة رماها الأول بسهم ونحرها الثاني فقتلها. 13. العذاب. ولما علم صالح أن الناقة قد نحرت تأسف وحزن جدا، وقال للناس تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وكان في المدينة 9 رجال يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فحلفوا وقالوا نقتل صالحا وأهله في الليل، وإذا سئلنا نقول ما عندنا علم، ولكن الله حفظ صالحا وأهله. ولما كان اليوم 3 جاءهم العذاب، أصبحوا كعادتهم، فإذا بصيحة مع زلزال شديد، صيحة تفطرت منها القلوب، وزلزال تهدمت منه البيوت، وكان يوما على ثمود شديدا. ومات الناس كلهم وخربت المدينة، وهاجر صالح والمؤمنون من تلك المدينة الشقية وما يصنعون فيها. وخرج صالح وهو ينظر إلى قومه وهم أموات، فقال بصوت حزين: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. ولا يرى الإنسان اليوم هنالك إلا قصورا خالية وبئرا معطلة، ولا يرى إلا قرى موحشة ليس فيها داع ولا مجيب. ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود في طريقه إلى الشام، قال لأصحابه: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا من أن يصيبكم مثل ما أصابهم، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود.